قل عين، فالعين العين التي تخرج الماء، طالما أنها تخرج ماء ولم يعكر الماء شيئا فهو ماء صالح، فإذا عكره شيء أصبح ماء فاسد، أصبح ماء فاسد. فالصلاح هو المداومة على ما أمر به، المداومة على ما قام من أجله. الصلاح في المرأة أن تطيع الله عز وجل فيما أمر، وأن تطيع زوجها، وأن تشكر له. فإن الله عز وجل، وهذا حديث رواه ابن حبان وصححه العلامة الألباني رحمه الله، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشكر الله لامرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. كبيرة من الكبائر، مرتكبة نفس المعنى، جاء نفس المعنى جاء في حديث أبي سعيد وابن عباس في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. قلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكسرن اللعنة وتكفرن العشير. تكفرن العشير دي يعني لا يشكرن لأزواجهن، دي معنى تكفرن العشير. في رواية أبي ابن عباس قال: تكفرن العشيرة وتكفرن الإحسان. وتكفرن إيه؟ الإحسان. إذا أحسن إلى إحداكن الدهر، ثم قال: إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، أنا عمري في حياتي ما شفت منك يوم حلو. تبالك الكفر ده، كفر العشير ده، جعله الله عز وجل، جعل النار عز وجل عقابا لهن. ليه؟ لمجرد أنها تكفر العشير وتكفر الإحسان. ليه؟ لأنه كبيرة من الكبائر يا أخوي. الزوج يفضل طول حياته منحور من أجل زوجته وأولاده، وفي آخر الحياة ممكن بعد 15-20 سنة تقول له إيه؟ بكل بساطة: ما رأيت منك خيرا قط. هذا الفعل يبغضه الله عز وجل من النساء، إنك تشكري لله عز وجل نعمة الزوج عليك، كانت كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. فصلاح المرأة بطاعة الله عز وجل، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها قيل لها ادخل الجنة من أبوابها الثمانية حيث شئت. من أي باب أنت عايز تخش خش، تعمل بس الأربع حاجات دول. إذا صلت المرأة خمسها، ولا ينبغي أن تكون صالحة المرأة يعني إلا إذا صلت. عمرك شفت واحد صالح نقول عليه رجل صالح ما بيصليش؟ طبعا لا. كذلك ما فيش حاجة اسمها امرأة صالحة ما بتصليش. هي كل النساء لما تسمع الحديث ده تتمنى أن هي تكون، أن تكون صاحبة هذا الحديث، الحديث اللي أنا صدرته به الخطبة، اللي هو: المرأة متاع وخير متاعها، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. تقول لك: يا سلام، نفسي أكون أنا صاحبة هذا الحديث، المرأة الصالحة. كيف تكونين صالحة وأنت لا تصلين؟ امرأة لا تصلي تقول لك: أنا أبغي أن أكون من أصحاب هذا الحديث. زي بالضبط الرجل اللي ما بيصليش يقول لك: أنا نفسي أموت وأنا ساجد. هتموت وانت ساجد ازاي وانت اصلا ما بتصليش؟ نفسك تموت ازاي؟ مريض مثلا لك: لا اعوذ بالله من المرض ده، وجع. تموت في حادثه؟ لا انا اعوذ بالله من الحوادث. طب تموت غرقان؟ لا لا. واحد يقعد يتفكر كده يموت ازاي، نفسه يموت ازاي. طبعا الموت دي ربنا كاتبها، بس نفسك تموت ايه؟ لك: انا نفسي اموت وانا ساجد، وهو اصلا ما بيركعهوش. فاصل الصلاح ان تكون المراه تصلي، بتصلي محافظه على صلاتها الخمسه، وان هي تكون تحت راجل بتصلي، راجل بيصلي. كتير جدا من النساء يا جماعه تبقى عايشه وبتصلي في بيتها، هي مصليه بتصلي الصلوات في وقتها، تبالك، وتكون تحت رجل لا يصلي. ده مش من كمال صلاحك انت، ولا انت كذلك صالحه بهذا العمل. طب انا مالي انا بصلي، انت كده مش صالحه برضه. لازم يكون زوجك بيصلي. ايوه ايه العمل يعني؟ ما بصليش اعمل له اضربه؟ لا والله وتالله وبالله العلماء علماء اختلفوا في طلاقك منه، تتطلقي ولا تقعدي منه، على انك انت لو قعدتي ما تمكنهوش من نفسك. شفت الكلام؟ يعني اما تطلبي الطلاق لو اصر على عدم الصلاة، خلاص رجل نصحته مرة صلي، ارجوك صلي عشان خاطر العيال، عشان خاطر ربنا، عشان خاطري، وهو ابا مش عايز يصلي، رافض يركع لله. وانا بتكلم على اللي ما بيركعهاش خالص، الراجل ممكن يكون بيصلي بيقطع بيصلي بيقطع، ده امراته ما تمكنوش من نفسها لو هو بيقطع لغايه ما يستقيم على امر الله، ما تطلبش الطلاق. لكن ما بيركعهاش العلماء تطلب الطلاق. لا يحل لك اصلا ان انت تمكني من زوجك. ابن عثيمين وابن باز قال لك العقد اصلا مفسوخ بعدم صلاته هو. كلام ده كبير والله يا اخوان، الناس لا تعلم عنه شيئا، كلام كبير والله. ما تمكنوش من نفسها، ده موضوع لو بيقطع وبيصلي وبيقطع وبيصلي وكده، ده ما تمكنوش من نفسها لغايه ما يستقيم. اما ما بيقعاش خالص ما بيصليش اصلا، قال لك اولاده منها، قال الله العظيم الكلام كلام ابن عثيمين وابن باز، اولاده منها في حين انه لا يصلي، اولاد شبهه نكاح، اولاده شبهه، يعني اولاده ولا لا، هو احنا عارفين هم من اولاده، لكن العقد مفسوخ، العقد غير صحيح اصلا، العقد بعدم صلاته هو اصبح عقد غير صحيح. لما تكلموا عن امرأة زوجها لا يصلي وبيشرب الخمر ولا يصوم رمضان، اقرأ الكلام ده لابن عثيمين وابن باز، اقرأ الكلام ده. قالوا اما الصيام فهو كبيرة من الكبائر ولا يكفر الرجل به، فهو زوجك حتى وان لم يصم، ما صامش خلاص هو زوجك، كان بيشرب الخمر فهو زوجك برضه لانه مرتكب لكبيرة من الكبائر لكنه يشرب الخمرة، لكن كونه لا يصلي فهذا انفساخ للعقد، لعقد الزواج اصلا. وتنظر المرأة في منعها من نفسها له العدة، فاذا مضت عدتها وهو لم يأمر اصلا ولم يطلق اصلا، فاذا انقضت عدتها فلها ان تعقد عقدا جديدا. ليه؟ لانه هو اصلا انفسخ العقد بعدم الصلاة، فمضت العدة وهو راجل ما قالش انت طالق، كلام كبير والله، الراجل ما قالش انت طالق ولا طلق، قال لك لو مضت العدة وهي مش ممكنة من نفسها بسبب الصلاة، مضت العدة وعايز بقى صلى ورجع الى الله وتاب الى الله، عايز يرجع بعقد جديد ومهر جديد، العدة مضت، كلام محسوم، وهي قاعدة ومتربعة وبتضحك وميت فل واربعتاشر وهي قاعدة مع رجل لا يصلي اصلا، والعقد اصلا مفسوخ. قال تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، في سورة الممتحنة. العلماء بيستدلوا بالآية وبيستدلوا بالأحاديث كفر تارك الصلاة، علماء الحرمين، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، بيستدلوا بالأحاديث وإحنا قاعدين نايمين، وتقول لك أنا بتمنى من الله عز وجل أنا أحشر في الجنة ومع الصالحين والصالحات وأن أكون هذه المرأة التي في الحديث، وهي تحت رجل لا يركعها، فضلا على أن بعض النساء زوجها بيسب الدين، والله العظيم لو اتضايق منها أو اتخالي معها يقوم سبب لها الدين، سب الدين. اتفق العلماء جميعا لا خلاف في المسألة، يعني مسألة الصلاة كفر تارك الصلاة فيها خلاف، بعض العلماء رأى أنه كافر كفر أكبر مخرج من الملة ينفسخ العقد للزوجة، وبعض العلماء قال لك لا كفر أصغر غير مخرج من الملة ويتمنع نفسها منه، لكن في سب الدين لم يختلف عالم مع عالم، ما فيهاش خلاف، سب لك الدين الموضوع انتهى بجد، مش زوجك أصلا، خلاص الموضوع انتهى بكفره الصريح. لا خلاف عند العلماء بين سب ثلاثة، بين سب الله عز وجل ثلاث حاجات تسبهم تكفر مباشرة، والثلاثة بالترتيب هقولهم لك، سب الله عز وجل لذات إلهية، ثم سب الدين، ثم سب الرسول، إن هو يسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الثلاثة بالترتيب، الأعلى أعلى فأعلى، الأعلى سب الرب، ثم سب الدين اللي انت ليه النهار ليل نهار يعني بيتشدقوا به ليل نهار كأنه البانخ. بقه سب الدين سب الدين، كنت غضبان، كفرت بالله، والله كفرت بالله حتى لو كنت غضبان. انت تسب دين الله عز وجل صراحة كفر، ويحرم عليك في الخناقة وعدت ويلا نصلح على بعض وخلاص كأن شيئا لم يكن. لا يا حبيب قلبي، كفرت بالله ووجب عليك ان انت ترجع لدين الاسلام تاني بنية جديدة. اتكلموا في الغسل، الغسل ما فيهوش دليل صريح ولا صحيح ان الانسان اذا كفر يغتسل ويرجع، لكن عليه التوبة والاستغفار ونطق الشهادتين. فالامر ليس بالسهل، سب الدين، سب ذات الإلهية، شرب الخمر، وبعضها بعضهم بيستحمل أي منكر، بعض النساء وتسمي نفسها صالحة حتى لو زنى زوجها، حتى لو زنى يستحمل. ولسه والله سمع القصة من الشيخ أبو إسحاق الحويني، كان هو حضرها بنفسه، كان في المشكلة نفسها الزوجة، كان زوجها بيزني وكانت مستحملاه، وأهلها بيقولوا لها اصبري اصبري، راجل ليه في النساء، بيحب النساء، عنده شهوة النساء، عنده ميول للنساء، فكان بيزني، الزنا كبيرة من الكبائر، وكان بتستحمل. فأول ما طلب الحلال الطيب وأنه يتزوج غير زوجته طلقت منه. ليه؟ أنا استحمل الحرام لكن ما استحملش الحلال، تبقى لك؟ والله الشيخ اللي بيقول كده قال. ثم مرت السنون السنوات، ثم جاءتني هذه المرأة وقالت أنا أريد في حياتي رجل أتزوج، وأنا تعبان عايز أتزوج، وواحد متقدم لي متجوز اثنين، وأنا هبقى التالتة، وأهلي مش راضيين، ده احنا رفضنا زوجك عشان نتجوز عليك، أنت تقبل واحد متجوز اثنين؟ فالشيخ راح أقنع أهلها، شيخ أبو إسحاق الحويني، وتزوجت زوجة ثالثة، بقت هي التالتة. أمر الله، سبحان الله، أبى الله عز وجل أن يذل من عصاه. فكان كنت الراجل طلب الحلال الطيب، مش عايز يزني تاني، رفضت وقفت وطلقت، ربنا رغما عن أنفك خلاك زوجة تالتة، مش زوجة تانية، زوجة تالتة، عشان رفضت أمر الله عز وجل. فالصالحات قانتات، قانتات يعني طائعات، طائعات لله عز وجل أولا، ثم طائعات لأزواجهن. تصومي شهرك وتصومي النوافل، واجب عليك تصوم الفرض، لكن لو كان زوجك حاضر من الصلاح ان انت ما تصوميش الا بعد اذني. بعد اذنك ممكن اصوم بكره الاثنين، انا بحب اصوم اثنين وخميس، قال لك صومي صومي، قال لك ما تصوميش ما تصوميش ما تصوميش ما تصوميش في حجه الوداع. ولكم عليهن الا يطئن فروشكم احدا تكرهونه. تبقى لحضرتك انت في حديث، ولا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه. صلاح المرأة في طاعة زوجها، بعد إذنك أعمل كذا، قال لك ما تطلعيش ما تطلعيش. ده بعضهم يقول له والله وتالله وبالله الكلام ده بيتقال في التليفون، فتاوى، بتسأل فتاوى. قلت لها يا شيخنا علي الطلاق ما انت طالعة، أو لو طلعت تبقي طالق، الألفاظ مختلفة، وراح طالعة. ما جنسية هذه المرأة أصلا؟ ما ديانة هذه المرأة أصلا؟ لما جوزك يحلف عليك بالطلاق وعليها الطلاق، وانت لو مش عارفة لها تبقي طالق، وهي ولا في دماغها أصلا، ولا في دماغها، وبعد ذلك تدعي التزاما وتدعي صلاحا، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم ذاك، كله بيدعي الصلاح. فين صلاحك؟ قال لك ما تطلعيش من غير طلاق، ما تطلعيش. فما بالك لو حلف عليك بالطلاق، او قال، والراجل اللي بيحلف على مراته بالطلاق ده راجل ضعيف، ده راجل ضعيف، راجل ما عندوش شخصيه. لان الراجل اللي هو احنا نعرفه، الشرع يعرفه، يقول لمراته بكل ارتياح وبكل اريحيه ما تطلعيش يا ماما، بس خلاص. طب انا اروح واجد، انا قلت كلمه ما تطلعيش، وياخد بعضه ويروح المشوار بتاعه، خلصت، طلعت خلاص، ده ما تلزمنيش، ده الراجل، ده الراجل، انا قلت كلمه يا بابا، مش محتاج الراجل صاحب الشخصيه القويه، صاحب الحق الحزم والالتزام والدين، مش محتاج ان هو يحلف طلاق على مراته، مش محتاج، لان ده ضعف مش قادر عليها، فبحلف عليها بالطلاق. ولا وحلفت وسمعت الطلاق وطلعت، ما هذه المراه، ايه كنيتها المراه دي؟ طلعت اه شيخ طلقت ولا ما طلقتش، ودي الطلقه الثالثه يا شيخ، وقوم قعدوا والله معايا في البيت، وكلاهما جعل يبكي، الرجل جعل يبكي والمراه جعلت تبكي. وخذ من هذا الكثير، كثير وكثير وكثير، يوميا انا بتلقى تليفونات طلاق يوميا. ايه يا عم ما تقيم الرجوله في بيتك، تطلعيش ما تطلعيش، كلمتي واحده مش هتتكرر، ولو طلعت انت عارفه ايه اللي هيحصل، وانت عارفه انا هعمل ايه، الموضوع منتهي وخلصان. طاعه الزوج ان هو لكم عليهن الا يطئن فروشكم احد احدا تكرهون. ان انا اقول لك ما تدخليش قريبي الفلان ما يخشش، ولا فلانه اللي تقرب لي دي ما تخشش، مش عايزه تخش ما تخشش، ده براحتك انت، ده ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم جعل ده ملكك انت. لا يطئن فروشكم احدا تكرهون، دي بتاعتك انت، ما تخشش فلانه يعني ما تخشش، حتى لو كان اعز اصدقائك، حتى لو كانت اعز اصدقائك، بنت خالتك ما تخشش ما تخشش، بنت عمتك ما تخشش، يبقى ما تخشش. لا يطئن فروشكم احدا تكرهون، مش بتاع النور بيخبط، ايوه مين بتاع النور، عايز اشوف العداد بتاع الغاز، ايوه السلام عليكم انا بتاع الغاز، اتفضل يا عم الشيخ اتفضل، بتاع الغاز عايز يخش بيخش عادي، والراجل مش قاعد، الراجل في الشغل شغال في السخنه 12 ساعه، ها بيجي من شغل الساعه 3، وعادي الست شغاله في البيت عادي عادي جدا، اي حد يخبط بتفتح. ما هذا يا اختاه، ايه هو ده، ازاي تفتحي باب بيتك لحد من غير ما تقولي مين، وما ينفعش تدخل وراجل البيت مش موجود، ايه اللي حصل في امه الاسلام، ازاي تفتح الراجل غريب يخش يشوف، اصلك دفعت على الغاز، ولو مشي مش ان شاء الله عنك ما دفعت الغاز، وان شاء الله عنه ما دفع، ازاي يخش راجل غريب، وكم وكم وكم ارتكبت جريمه الزنا هذه بسبب بتاع الغاز وبتاع النور وبتاع الميه، كم وكم وكم وكم، اسال بتاعوت الدليفري اسالهم، ومنهم اصدقائي حكوا لي شخصيا حكاوي انا لا اذكرها على المنبر، اسالهم لما بيروحوا يجيبوا دليفري لواحده ست ساكنه في المنطقه الفلانيه ويخبط وتفتح الباب، بتفتح الباب وهي لابسه ايه وهي عامله ازاي، اسالهم ازاي يبقى ست وعندها حياء وتروح عند دكتور وتكشف عن العورات المغلظه، تقول لك اصلك ده دكتور، كانه رضع معاها اخوها في الرضاع، يعني ايه يعني ايه دكتور، يعني ايه دكتور وتروح عند دكتور لوحدك، كان دكتور نساء او كان دكتور، تقول لك ولابسه نقاب، لابسه نقاب، وتروح عند دكتور الاسنان وتقوم رافعه النقاب، باي حق، باي حق بدون محرم، باي حق تروح عند واحد يفصلك ويقعد يفصلك وضيق لي هنا وشوف الحته دي واسعه اعمل لي الحته دي، ويقوم قايس على جسمك، باي حق، اي امراه انت صالحه، اين هو الصلاح، الدنيا متاع وخير متاعها المراه الصالحه، اين هو الصلاح في عدم حيائك. لما تيجي تسمع حديث في البخاري حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسفل من الكعبين فهو في النار، قالت ام سلمة يا رسول الله فماذا تصنع النساء بزيولهن يا رسول الله، لما اسفل من الكعبين عن الجلابيه حضرتك انا لابسها اهو، لو نزل تحت الكعبين دول النبي بيقول اسفل من الكعبين دول العظمتين دول لو عدى الكعبين دول فهو في النار، الشخص نفسه في النار. فقالت فماذا يصنع النساء بزيولهن، النساء بتبقى جلابياتها مجرجره في الارض، قال يرخين شبرا تحت الارض تحت الكعب هنا بشبر، مش تيجي تقف عايز تركب ميكروباص تلاقي الاخت طالعه والست طالعه ولابسه مفيش مناطيل تحت العبايه ولا الجيبه، وتلاقيها طالعه لغايه الركب هنا اللي رجلها باينه، الساقين كلهم مش لابسه حاجه من تحت، وتطلع كده وتنزل الميكروباص وعادي جدا عادي جدا جدا لا حياء. ماذا تصنع نساء بزيولهن يا رسول الله، قال يرخين شبرا، قالت بص الكلام، بعض رجلها بشبر في الارض بتجر في التراب، قالت ام سلمة ايه زوجة النبي، تقول له اذا تنكشف اقدامهن يا رسول الله، الاقدام هتنكشف لو بعد الارض بشبر، قال يرخين ذراع بعد القدم بذراع ولا يزدنا. ترخي ذراع، ام سلمة مش عاجبها شبر بس تحت الارض. طب تعالى شوف في زماننا المفاهيم المغلوطة، تلاقي الراجل المأمور برفع ثوبه، برفع الثياب، احنا مأمورين كرجالة برفع الثياب، تلاقي الراجل المأمور برفع ثوبه جلبته من الكبرياء بتجر في الارض، وتلاقي الست اللي مأمورة بان هي تجر ثيابها في الارض تلاقيها لابسة زي الراجل، خايفة ان هي تبقى مسبلة وماشية كده والفتحة ورا كده. زمان زمان، فالصالحات قانتات يعني طائعات حافظات للغيب بما حفظ الله، مش بما جاء في أنفسهن من حفظ لم يكل هذا إلى أنفسهن، إلى أنفسهن يعني ما وكلش الموضوع الحفظ ليك أنت ولا لمراتك أنت، لا أنت تحفظي نفسك باللي ربنا قال عليه تحفظي بيه نفسك. شوف ربنا عمرك ازاي تحفظي نفسك واعملي، فاستقم كما امرت، ها استقم كما امرت مش كما رغبت انت. الاستقامة تبقى على اوامر الله. طب ربنا امرني كست ان انا استقيم، استقيم ازاي؟ فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، حط فوق منها 100 خط بما حفظ الله، يعني باللي ربنا امر بيه ان انت تحفظي بيه نفسك. ايه هو امرك؟ واولا بغض البصر، اولا وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، لان حفظ الفرج جاي تبعا لغض البصر. خدت بالك؟ قال لك المعاصي على يعني اضراب ثلاثه، نظرة، فوجدان في القلب، فعز. خد بالك من النقطة دي، في أي شيء مش في المعاصي بس، إنك أنت تنظر أنت لقيت في حديقة فلان مثلا وردة حمراء، إيه الأضراب الثلاثة؟ أول حاجة إن أنت تنظر، ثم تقع في قلبك حب هذه الوردة باشتهاء، ثم تعزم أن تأخذها. فربنا سبحانه وتعالى سامحك في اول اتنين وفي التالتة لا، فتيجي تنظر يقول لك انظر براحتك، تقع حبها في قلبك هذه الوردة حبها براحتك، تيجي تاخدها يقول لك ايه لا دي مش بتاعتك، دي بتاعت مين؟ دي بتاعت صاحب البستان. فاما ان تستأذن واما ان تنصرف عنها. الا في النساء، جاب التلات اضراب دول ومنعك من الاول واحد، فاي حاجه في الدنيا بيمنعك من ايه؟ من الاخيره بس اللي هي العزم، ما بيمنعكش من النظر ولا وجد القلب بالشهوه في اي حاجه الا في النساء، منع من الاول واحد في الثلاثه. فقال لك اصلك انت لو نظرت من الاول هيقع حبها في قلبك، خدت بالك؟ هتجد في قلبك الحب رقم اثنين، رقم ثلاثه هيبقى عندك قسمين، إما أن تعزم أن تزني بها، وإما أن تكبت ذلك في قلبك فتجد وجعا. فإذا فالاثنين خسارة، الاثنين أنت خسران. فإذا بالله عز وجل يحرم عليك من الأول النظر، فيقول وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، من الأول خالص الأفضل اللي أنت أصلا ما تنظرش عشان لا تجد وجد ولا تجد في قلبك العزم. ايه الاول خالص؟ امنع نفسك. لذلك بنقول للجماعه الصالحين ايه؟ لو حبيت تنفذ امر الله عز وجل في استقامه النفس لازم تبدا من اول واحده، وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، يعني حضرتك ما تعرضش نفسك للنظر. تقولك انا اروح، انا راجل ملتزم وملتحي وبحفظ في كتاب الله، هروح اقف مع اصحابي شويه في النمسا. نقول لك لا، ما توقفش مع اصحابك في النفس. ليه يا عم؟ ما احنا عايزينك تمنع نفسك من الاولى، ما تعرضش نفسك للفتن وبعد كده تقول لنفسك ايه؟ انا تعبان، انا مش قادر، اعمل ايه؟ انا ضعفت، انا وقعت. وليه من الاول؟ ما تعرضش نفسك من الاول. بنقول للصالحات كده برضو، من الاول ما فيش نظر، ما تعرضش نفسك للفتن من البدايه. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حافظ الله، بالله ربنا وعمرك بايه ربنا، عمرك من اول خالص ما تعرضش نفسك للخطوره دي للنظر من اول خالص. مش تقعد تتفرج على التلفزيون المسلسل الفلاني والفيلم العلاني وتلاقي وقع في قلبها حب الرجل هذا الممثل الذي يمثل وسيم الوجه طويلا عريضا انيقا، خدت بالك انت؟ وقع في حبها الشيخ والله لا انسى الشيخ ابو ذر القلموني اعطاني بنفسه كتابا هديه، وكلكم تعلمون اسم هذا الكتاب، ففروا الى الله. اقرا قرات في الكتاب، بصيت كده في اخر الكتاب وبيتكلم على نظر النساء للرجال الشيخ ربنا يحفظه يا رب، فبيقول للرجل اترضى واهمس في اذنك، بنفس النص كده واهمس في اذنك، لو انت بتسمح لزوجتك ان هي تبص على مسلسلات وافلام، اترضى ان تحلم زوجتك برجل غيرك ثم تمني، يعني تنزل المني في الحلم، وليس حديث ام سليمة علينا ببعيد. يا رسول الله على المرأة غسل اذا احتلمت، المرأة بتحتلم زي الرجل بالظبط، تحلم بواحد بتحبه. فده حديث نفسه من الرؤية، خب الفاكهة كنت بتكلم عن الرؤية ثلاثة، رؤية من الله وتحزين من الشيطان ومما يحدث المرء نفسه. ليه النهار عمال تتفرج على فلان ده وقع حب فلان في قلبها؟ معصية لله عز وجل؟ ها؟ وقع وتحلم بيه بالليل، انت ترضى كراجلها؟ انت ترضى ان هي تحلم بفلان بالليل؟ ان هي تبص لك كل ما تشوف تتذكر الممثل وتبص في وشك تبغضك؟ شوف البغض بيجي منين؟ الطلاق اصلا بيجي منين؟ الطلاق اصلا بيجي من هنا، من انها شافت واحد واثنين وثلاث والفيس. ها؟ اقول لك لا انا ما عنديش على الفيس، الصالحات اللي بيقولوا الكلام ده الصالحات، انا ما عنديش على الفيس غير اصدقاء نساء بس. وانت قاعده لوحدك كده ما بتخشيش في الفيس على اصدقاء قد تعرفهم، ويجي عندك فلان الفلاني، ها، صديق صديق فلان اللي عندك، وفلان فلاني صديق الصديق اللي عندك، ما بتخشيش تتصفحي كده وانت قاعده لوحدك، ما بتخشيش تتصفحي فلان ده اللي بيلعب كمال اجسام، وفلان ده الشيخ اللي بيطلع في قناه الرحمه، وفلان دون اللي ما شاء الله لبق وبيتكلم والناس كلها بتحبه، وفلان وفلان وفلان وفلان، ما بتخشيش وانت قاعده لوحدك؟ ليه اصلا من الاول يبقى عندك فيس؟ ليه من الاول اصلا يبقى عندك لت؟ ليه كصالحه ما تغضيش كما امر الله؟ فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حافظ الله، باللي امرك ربنا. ربنا ما امركش انت تتفرجي كده للنهار، ربنا ما امرش بده ابدا، ربنا امرك من البدايه تمنعي نفسك من اي رجل غريب غير زوجك، تبقى انت بتغض الطرف عن اي رجل الا عن زوجك الذي هو احله الله عز وجل لك. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الصالحات لا تخضع بالقول للبياعين في الشوارع عشان البياعين تخفض السعر، وهي راح السوبر ماركت ما تقعدش يا فلان وتعلي صوتها مع فلان ومع فلان، ده لو نزلت اصلا ولو زوجها اللي في البيت محافظ عليها اصلا، وده اللي احنا بنؤمر به الرجال قبل النساء. زوجتك ما تروحش السوق، روح انت على قد ما تقدر. امتى تروح السوق؟ وقت اضطرار، خليها وقت اضطرار كل سنه سنتين مره مضطرين ان هي تروح، وانا مش هينفع اروح. مش ليل نهار نازله راح تودي العيال المدارس وقاعده في المدرسه لغايه ما الواد يخلص المدرسه بقى تجي بقى المدارس. ايوه ايه ايه، المؤمنه ليست خراجه ولاجه كده، المؤمنه قاعده في بيتها حافظه نفسها في بيتها. الحجاب الاصلي يا جماعه، الحجاب الاصلي هو الحيطان مش اللبس اللي بتلبسه، العلماء قالوا كده والله. الحجاب الاصلي هو الحيطه اللي هي مدرياها مرأة زمان كانت بتخرج من بيت أبوها لبيت جوزها، من بيت جوزها للقبر. مرأة زمان ليه أفضل صلاة المرأة في بيتها مش في المسجد، يعني بتاخد أجر في بيتها أكتر ما بتاخد في المسجد. ولو صلت في الصالة وصلت في أوضة النوم أنهي أجر أكبر؟ قال لك صلاتها في أوضة النوم. ياه للدرجة دي صلاتها كل ما أخفت نفسها أفضل؟ ليه؟ خير صفوف الرجال أولها وشرها آخره، وخير صفوف النساء آخره وشرها أوله. ليه؟ عشان كل ما ابتعدت عن الرجال كانت أفضل. كل ما ابتعدت، كل ما قعدت في بيتها حافظة لنفسها، غير خراجة غير ولاجة، ده الأفضل للست. مش راح الدرس جاية من الدرس، راح أودي الوادي الدرس جاية من الوادي، راح أودي الوادي المدرسة جاية من، راح أشتري فراخ، راح أشتري خضار، رايحة راح للنهار، للنهار رايحة جاية. خروج ده يكون على قد الضرورة، في ضرورة بنخرج، ما فيش ضرورة ما بخرجش. رايحين لدكتور بنروح مع زوجي، بروح مع أخويا لو زوجي مش موجود، مش موجود أخويا ولا مش موجود فلان، أروح لدكتورة ست، أروح لدكتورة ست. ده من الحياة وده من الطاعة. ذكرنا حديث أي نساء خير، ما ذكرناهوش. اسمع حديث أي نساء خير ده، رواه ابن حبان وصححه الألباني. قال قيل يا رسول الله أي النساء خير؟ قال التي إذا نظرت إليها أسرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها، وده المهم أو في الموضوع، وإذا غبت عنها حافظتك في نفسها ومالك. تحفظك في حاجتين، في نفسها هي، لأن هي كلها على بعضها بتاعتك ملكك أنت، فتحفظ في نفسها وتحفظ في المال. تحفظ في نفسها مفيش حد يشوفها غيرك، محدش، ما تردش على أرقام غريبة. النساء الصالحات ما بيردوش، بالمناسبة والله النساء الصالحات ما بتردش على أرقام غريبة يا جماعة، مش أي رقم يرن عليها يرد عليه، لا، على الأرقام الغريبة دي ما يكون زوجي موجود بيرد عليها هو، ولما يكون مش موجود ما بردش والله لو رن ألف ألف مرة. طب لعلها يكون واحدة عرفها، إن شاء الله حتى كانت 100 واحدة عرفها، مش هرد على أرقام غريبة. اللي يعرفني يبعت لي رسالة، يا فلانة أنا فلانة الفلانية رد على رقم، ساعتها اتصل بيك وارد عليك، اتاكدت ان انت صاحبتي، ها؟ لكن اي رقم غريب يرد، انا مين معاك؟ انت اللي حضرتك اتصلت مين؟ انا فلان الفلاني. لا والله رقم غلط، بس انت صوت حضرتك حلو، وطفلك شكله صوته ما شاء الله، انت ساكنه فين؟ ويقعد يا عم الرقم غلط. ايوه ايه اللي يا صالحه ومش هترد عليه، ايه اللي يخليني اسمع الكلمتين دول اصلا من ناس ما لهاش لازمه في الدنيا عايشه حساله؟ ايه اللي يخليني اسمعهم اصلا؟ ما بلاها الارقام الغريبه، بلاها الأرقام الغريبة. إذا نظرت إليها أسرتك، بعد كده مهندمة تلبس كده قدام زوجها وتتزين، تحط بقى البهية دي اللي هما بيحطوها هما ماشيين في الشوارع. وكل العجب إن أنت تشوفهم في الشوارع اللي بيحطوا بهية دول، والله العظيم ما تشوفش المنظر ده أبدا، وأنا بحلف أهو، ما تشوفش المنظر ده أبدا قدام زوجها، ما تشوفوش قدام زوجها أبدا. ليه؟ هي ادت كل طاقتها وكل جهدها فين؟ في الخروج، فما عندهاش جهد تاني تطلعه لزوجها ان هي تعمل حاجه تاني. الموضوع انتهى خلاص، تعبت انا قاعده قدام المرايه بقالي ساعتين وانا عمال ازوق في نفسي وطلع. طبعا المراه تخرج بوجهها ده اصلا حرام، الراجح في هذا الزمان على قول الائمه الاربعه ان المراه النقاب واجب عليها، ان اتفقوا ان النقاب واجب في زمان الفتن، ولا يشك عاقل ان هذا الزمان زمان فتن، فأصبح اتفاق الأئمة الأربعة على النقاب تغطية الوجه، كلهم قالوا كده في زمان الفتن النقاب واجب. أصلك النقاب معلش يعني بيلبسوه الجماعة اللي هم بيستتروا وراه وبيعملوا الفاحشة. أيوة، هو ده علة إن مراتي ما تلبس النقاب الشرعي؟ وخد بالك في الزمن جعل ربنا سبحانه وتعالى والله إن دول معروفين بالشكل ودول معروفين بالشكل، تلاقي الصالحات ماشيين لعنيهم بينا ولا ايديهم باينه ولا رجلهم باينه، ويستحيل واحده زانيه مستخبيه في النقاب تلبس النقاب ده. هل وجدتم ذلك؟ حد فيكم شاف واحده زانيه لابسه نقاب مداري عينيها او ايديها او رجليها؟ يستحيل، وده فارق بين الصالحه وغير الصالحه، يستحيل يكون ده الزانيه تلبس، لا هي مجرد نقاب عاملاه كده عشان تداري هي مين بس، لكن عينها مكشوفه وايديها مكشوفه ورجلها مكشوفه، لكن الصالحة مفيش، ما ينفعش عينها تبقى باينة قدام الناس، الصالحة ما ينفعش ايديها نعرف هي بيضة ولا سمرة قدام الناس، ما ينفعش، ما ينفعش ما تبقاش لابسة شراب وبنطلون تحت العباية اللي هي لابسها، فمعروفين والله، فما تتلككش، ما تتلككش. الصالحات بيلبسوا النقاب، بيلبسوه بيمشوا بيه في الشوارع، واسع اسود او بني غامق، محدش يعرف، تقيل، نعرفش دي رفيعة تخينة سمرة بيضة طويلة قصيرة، دي تمشي كده انت ما تبص لها مش عايز تبص لها اصلا، تمشي وتودي عينك الناحية التانية. لكن تلاقي واحد ماشي بمراته اللي لابسة منطلون وبضي وما شاء الله حتى في وشها اللي حطاه، وتمشي وتلاقي كل الشباب واقفين على النص عمالين يبص لها وهو بصص الناحية التانية، عامل كده مكسوف من نظر الرجال الى امرأته. ايه اللي دخلك في الكسوف ده؟ وايه اللي دخلك في الاحراج ده؟ انت مش راجل يا ابني، ما تقول لها ما تلبسي كذا وما تلبسيش كذا قبل ما تطلع. احنا زوجاتنا لابسه النقاب، والله العظيم زي ما كان زوجتي لابسين النقاب، والاثنين لما بيجي يطلعوا لازم يوريوا لنفسهم قبل ما يطلعوا، ولابسين نقاب شرعي، واقول اه كده تمام اطلعي، لازم انا اشيك في الاخر عليهم، اقول لهم اطلعوا ما اطلعوش بعد كل ده، بعد كل ده. المرأة والله العظيم فتنة ولو كانت عجوزا، فتنة المرأة، فتنة المرأة كلها فتنة على بعضها. أول ما تخرج يستشرفها الشيطان، أول ما تخرج يستشرفها الشيطان ويحليها في عيون الناس كلها. من الصلاح يا امرأة إذا نظرت إليها أسرت جوه البيت مش بره البيت، تنظر إليها جوه البيت، الله إيه الجمال وإيه اللي أنا ربنا رزقني بيه ده، تبارك الله رب العالمين، أنا أسجد سجد شكر لله على مراتي دي. ها أول ما يشوفك يقول في نفسه كده الله الله اللهم لك الحمد يا رب أن استجبت لنا. ها الذين إيه يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا، ها قرة أعين. عارف يعني إيه قرة أعين؟ إن ربنا يستجيب دعاء واحد صالح ويدوا له زوجة قرة عين. عارف يعني إيه قرة عين؟ قر من استقرار في اللغة، القر من إيه؟ من استقرار. انت اول ما تشوف حاجة تعجبك، اول ما بتشوف حاجة تعجبك عينك ما مش عايزة تتحول من عليها، ها مش هتعرف تغمض عينيك. عارف اللفظة اللي بيقولوها دي؟ دي قرة اسمها قرة العين، ان عينك تستقر على شيء مش عايزة تغمض من كتر اعجابك بيه. فالجماعة الصالحين بيدعوا ربنا كده هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة، اول ما شوفها عيني تبقى عليها مش عايزة تتشال، مش عايزة تغمض من جمالها وحسنها ونظافتها في نفسها. ها هي دي الصالحة، هي دي الصالحة. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، إذا نظر إليها أسرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غابت عنها حفظته في نفسها وفي ماله. لا تفرط ولا تبذر ولا تنفق في شيء ليس له قيمة. هذا وما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان والله والرسول منه براء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.